عجبي عليك يا زمن ما بتوصفش يوم مظلوم فيه الناس بتفرح ليالي في ناس بتفرح ليالي وانا بلبان محروم وديني صعب مسير الحظ يوم يرجع وافرح ليالي واقول يا شفيت المسجع ياللي انت غاوي تعالى عندنا واسمع الحظ لو ما نسيره في يوم يهود تاني الحظ لو ما نسيره في يوم يهود تاني والصبر أحسن دواء والصبر أحسن دواء وما فيش دواء تاني واطلب من الله واقول يا ربي اكفاني فراق حبيبي اللي سابني ونار البعد الجاي تحتهم ولا مطاعه ما صحتهم ساعت مساحتهم وناموا فهوا ما صحتهم ناس من عليها مساحتهم شوف عليهم يا سلام يا سلام يا سلام من بعد الدنيا رتب طبيب كان في كلام العوافي الدم جنة الهدى لو يترك الهم أضمن النجاح واشفيه أضمن النجاح I'm gonna make you mine. ويبعد عنك.